الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما علامة التأنيث؟ نعم أحسنتم، التاء والألف. وما نوع ألف التأنيث؟ مقصورة وممدودة. أحسنت، ما مثال المقصورة؟ نعم. حبلى. نعم أحسنتم، ما مثال الممدودة؟ بيضاء غراء. أحسنتم. نعم، من أوزان ألف التأنيث المقصورة فعلى، ما مثال هذا الوزن؟ وزن فعل شمعة أو مصدر أو صفة كشبعة. شبعة. أحسنت، بارك الله فيك، شبعة، هذا مثال لمالك. ومن أوزان ألف التأنيث الممدودة فعلاء، ما مثالها؟ بيضاء. نعم، بيضاء، بيضاء التي للشاربين. أحسنت. نعم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين وللمسلمين أجمعين. قال علامة ابن مالك رحمه الله: المقصور والممدود. إذا اسم استوجب من قبل الطرف فتحا وكان ذا نظير كالأسف، فلنظيره المعل الآخر ثبوت قصر بقياس ظاهري، كفعل وفعل في جمع ما، كفعلة وفعلة نحو الدما، وما استحق قبل آخر ألف، فالمد في نظيره حتما عرف، كمصدر الفعل الذي قد بدأ بهمز وصل كرعوى وكرتأ، والعادم النظير ذا قصر وذا مد بنقل كالحجا وكالحذا، وقصر ذي المد اضطرارا مجمع عليه، والعكس بخلف يقع. هذا الباب يتعلق بالأسماء المقصورة والأسماء الممدودة. فالاسم المقصور هو الاسم المعرب الذي آخره ألف لازمة، مثل الفتى والعصا والمصطفى والمستشفى، فخرج باسم الفعل نحو يخشى ويرضى، وكذلك الحرف نحو على، وخرج بالمعرب المبني نحو متى اسم استفهام أو اسم شرط، ونحو ذا هو اسم إشارة، وخرج بالألف ما آخره ياء نحو الهادي، وخرج باللازمة نحو الزيدان، فإن ألفه غير لازمة لأنها في حال النصب والجر تكون ياء تقول زيدين، وكذلك مثلا خرج نحو أخاك من قولك رأيت أخاك، لأن الألف غير لازمة، في الرفع تقول أخوك وفي الجر تقول أخيك. والمقصور نوعان: مقصور قياسي وهو وظيفة النحوي، ومقصور سماعي وهو وظيفة اللغوي ويرجع فيه إلى المعجمات. قال: إذا اسم استوجب من قبل الطرف فتحا وكان ذا نظير كالأسف، فلنظيره المعل الآخر ثبوت قصر بقياس ظاهري. ابتدأ ببيان المقصور القياسي. المقصور القياسي هو كل اسم معتل له نظير من الصحيح يجب فتح ما قبل آخره، وذكر ابن مالك له ثلاثة مواضع. الموضع الأول أن يكون مصدرا للفعل الثلاثي فعيل اللازم المعتل الآخر بالياء، فإن مصدره الفعل كما قال ابن مالك فيما سبق، وفعيل اللازم بابه فعل كفرح وكجوى وكشلل، فهذا المعتل يجب قصره نحو شقي شقا وهوي هوا وعمي عما وجوي جوا، لأن نظيره من الصحيح الآخر ملتزم فيه فتح ما قبل آخره نحو أسف أسف وفرح فرح وأشر أشر وبطر بطر. هذا هو الموضوع الأول، وهو مصدر فاعل لازم نحو جوي جوا، فإن نظيره من الصحيح أسف أسف، فهذا مقصور قياسي. هذا الموضوع الأول. ثم قال: كفعل وفعل في جمع ما، كفعلة وفعلة نحو الدمى. هذا الثاني والثالث. الموضوع الثاني أن يكون جمعا للتكسير على وزن فعل، والمفرد منه فعله، فعله مختوم بتاء التأنيث التي قبلها حرف علة، نحو رشوة ورشا وفرية وفرا ومرية وميرا، فإن نظائرها من الصحيح قربة وقرب وفكرة وفكر وحكمة وحكم. هذا الموضع الثاني. الموضع الثالث فعل جمعا لفعلة. الموضع الثاني فعل جمعا لفعلة، والثالث فعل جمعا لفعلة المختوم بتاء التأنيث التي قبلها حرف علة، نحو رقية ورقى وقدوة وقدى ومدية ومدى وكسوة وكسى، فإن نظائرها من الصحيح غرفة وغرف وقربة وقرب وطرفة وطرف. فهذه ثلاثة مواضع: مصدر فعل لازم، وفعل جمعا لفعلة، وفعل جمعا لفعلة. هذه الثلاثة: مصدر فعل لازم، وفعل جمعا لفعلة، وفعل جمعا لفعلة. ثم بعد أن بين ثلاثة مواضع للمقصور القياسي انتقل إلى الممدود القياسي. قال: وما استحق قبل آخر ألف، أي استحق قبل آخر ألف وقف عليها بوقف ربيعة. ربيعة في لغتها الوقف على المنصوب بحذف الألف، مثل رأيت زيدا يقول رأيت زيد، قال ابن مالك في الكافية الشافية. كذا لدى ربيعة المنون في نصبنا وفي غيره يسكن، ومنه قول شاعرهم ألا حبذا غنم وحسن حديثها، لقد تركت قلبي بها هائما دنف. الأصل دنفا. وما استحق قبل آخر ألف، أي استحق ألفا، فالمد في نظيره حتما عرف، كمصدر الفعل الذي قد بدأ بهمز وصل كرعاوى وكرتاء. المقصور هو الاسم المعرب الذي آخره همزة قبلها ألف زائلة، مثل بناء وصحراء وقراء وإعطاء ورعواء، فخرج باسم الفعل نحو يشاء، وخرج بالزائلة الأصلية، خرج بالألف الزائدة، الألف الأصلية نحو ماء، فهذا ليس ممدود لأن ألفه غير زائدة، وشرط كونه ممدودا أن يكون مختوما بهمزة قبلها ألف زائدة. أما ألف ماء فأصلية لأنها عين الكلمة، إذ أصله مواهن كما سيأتي في التصغير، ويصغر على مويه، والتصغير يرد أشياء إلى أصولها. والممدود قسمان: سماعي وقياسي. بين هنا القياسي: فالقياسي هو كل اسم معتل له نظير من الصحيح الآخر يجب قبل آخره ألف، وهذا معنى قوله وما استحق قبل آخر ألف المد في نظيره حتما عرف. المعنى أن الاسم الصحيح إذا استحق الألف قبل آخره، الذي يستحق أن يكون قبل آخره ألف هو مصدر أفعل، لأن مصدره الإفعال، وأيضا مصدر الخماسي والسداسي المبدوء بهمزة وصل، هذا الذي يستحق قبل آخره ألفا، فنظيره من المعتل الآخر ممدود قياسا. قال: كمصدر الفعل الذي قد بدأ بهمز وصل كرعى وكرتاء. مصدر الفعل الذي أوله همزة وصل سواء أكان خماسيا أم سداسيا بشرط أن يكون معتل الآخر، نحو رعوى رعواء، وارتاء ارتاء، واستقصى استقصاء، فإن نظيرها من الصحيح انطلق انطلاقا، واكتسب اكتسابا، هذا في الخماسي، واستغفر استغفارا، واستخرج استخراجا، هذا سداسي. وأيضا مصدر أفعل المعتل الآخر مثل أعطى إعطاء، وأربى إرباء، وأغنى إغناء، فإن نظيرها من الصحيح أكرم إكراما، وأخبر إخبارا. ثم انتقل إلى غير القياسي من النوعين: المقصور والممدود. فقال: والعادم النظير ذا قصر وذا مد بنقل كالحجا وكالحذا. يقول: إن المقصور السماعي، والممدود السماعي ما لا نظير له. وتوضيح ذلك أن المقصور السماعي هو الاسم المعرب الذي آخره ألف لازمة، لكن ليس له نظير من الاسم الصحيح يجب فتح ما قبل آخره، مثل الحجة بمعنى العقل، وهذا مثال لمالك، والفتى لواحد الفتيان، والثرى للتراب، والسنة للضوء. والممدود السماعي هو الاسم المعرب الذي آخره همزة قبلها ألف زائدة، لكن لا نظير له من الاسم الصحيح يجب قبل آخره ألف، مثل الحذاء وهو النعل، وقصره ابن مالك بالضرورة كالحجاء وكالحذاء وكالحذاء، لكنه قصره للضرورة. ومثل الفتاة لحداثة السن، والثراء لكثرة المال، والسناء للشرف. ثم قال: وقصر ذي المد اضطرارا مجمع عليه، والعكس بخلف يقع. قصر الممدود للضرورة مجمع على جوازه، وشواهده كثيرة جدا. من شواهده قول الشاعر: لا بد من صنعاء وإن طال السفر، ولو تحنى كل عود ودبر. الشاهد قوله صنعاء، قصره للضرورة هي صنعاء. ولا تمنع من قصر الممدود الإضافة ولو إلى ضمير، كافي قول الشاعر: أخلايا لو غير الحمام أصابكم عتبت، ولكن ما على الدهر معتبوا. أخلايا أصله أخلائي، قصره للضرورة. أخلايا لو غير الحمام أصابكم عتبت، ولكن ما على الدهر معتبوا. وأما العكس وهو مد المقصور للضرورة، فأجازه الكوفيون ومنعه البصريون. ومذهب الكوفيين مؤيد بالسماع والقياس. أما السماع فمنه قول الشاعر: سيغنيني الذي أغناك عني، فلا فقر يدوم ولا غناء. ولا غناء، المقصود الغنى ضد الفقر، مده للضرورة. استدل بهذا الكوفيون، واستدل أيضا بقول الآخر: يا لك من تمر ومن شيشاء، ينشب في المسعل واللهاء. يا لك من تمر ومن شيشاء، الشيشاء أردأ التمر، ينشب في المسعل واللهاء. أين الشاهد؟ قولك لها اللهاء، نعم وهو ضرورة، هي اللهاء، أحسنت، لها هو مقصور، مده للضرورة. هذا السماع. وأما القياس فمن جهة الإجماع على جواز إشباع الحركات في الضرورة فتصير حروفا، كقوله: كأن في أنيابها القرنفول. أشبع الحركة التي هي ضمة الفاء فتولدت الواو قرنفول. وكقوله: أعوذ بالله من العقراب، من العقراب، أشبع فتحة الراء فتولدت الألف. وقول الآخر وأنشده سيبويه: نفي الدنانير تنقاد الصياريفي، الصياريفي، أشبع كسرة الراء فتولدت الياء. وذلك كثير. فمد المقصور قالوا هو من هذا القبيل، فليجوز كما جاز ذلك. هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم وإياكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.